رسالة. لكن بالنسبة لسؤالك الأول، في مسألة دقيقة نحن ننتبه لها وننبه عليها، وهي أن هذه التعبيرات المعسولة ليست من السنة. أحبتي في الله، هل هو تعبير نبوي؟ الجواب لا. فلذلك هذه النغمة اللينة السمحة هذا من الأسلوب المخالف للسنة. إنما أيها المؤمنون أيها المسلمون، والأمر كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن هذه الحيثية فقط نرى نكرا في هذا التعبير، وليس من الناحية التي أنت سألت عنها. تفضل.